Book 2 13 13 الأنشطة والأعمال زانيمانيا ماذا تعمل مارتا؟ شتو رادي مارتا؟ هي تشتغل في المكتب Marta radi u uredu. Hija teštegel ala l-kompjuter. Ona radi na računalu. Ejna Marta? Gdje je Marta? Fi el-sinema. U kinu. Hija tušehed filmen. Ona gleda film. ماذا يعمل بيتر؟ Što radi Peter? هو يدرس في الجامعة. On studira na sveučilištu. هو يدرس لغات. On studira jezike. أين بيتر؟ Gdje je Peter? Fi al-maqha. U kafiću. Huwa yashrab qahwa. On pije kavu. Ila ayn yuhibbun an yadhhabu? Kuda rado idu? Ila al-hafla al-musiqiyya. Na koncert. يحبون سماع الموسيقى. Oni rado slušaju glazbu. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Kuda oni ne idu rado? إلى الديسكو. U disco. هم لا يحبون الرقص. Oni ne plešu rado.